هناك لعبة استمرت قرون ثم كثفت عبر العقود الأخيرة. أنا أي خطبة يمكن من 7 سنوات أسميتها إسلام ضد الإسلام، كانت بعنوان إسلام ضد الإسلام. قلت المؤامرة من 7 سنين كنت عم أركز من خلال المعطيات اللي كانت بين يدي، قلت بدأت المؤامرة منذ الآن وإلى ما نحن مقبلون عليه التركيز على 3 مسائل في حياة الأمة المسلمة. الأمر الأول إفراغ الإسلام من مضمونه الحق وملؤه بالمضمون الزائف، فالمصطلحات تبقى هي هي، المسميات هي هي، لكن تملأ بمضامين زائفة غير صحيحة. مثلا مصطلح الجهاد يبقى لكن يملأ بعنف أعمى يقتل الأبرياء ويستهدف الآمنين، باسم الجهاد، هذا ليس جهاد، لكن بقي اسمه الجهاديون، الجهاد أي لعبة. هذه الجماعات لم توجد من فراغ، هناك أدمغة استخباراتية دولية وعربية عم تلعب اللعبة في إيجاد هذه، تمهيدا لمرحلة ثم مرحلة ثم مرحلة. تماما. بقاء مصطلح الزهد موجود، كلمة الزهد موجودة، مصطلح إسلامي لكن فرغت من مضمونها، وهي أن تملك الدنيا لكن تبقى في يدك لا في قلبك، وأن تكون بما في يد الله أوثق منك مما في يدك، هذا الزهد الشرعي. وتحولت إلى لبس المرقع والبلادة وإلى التواكلية وإلى الشحادة باسم الدين والتسول والارتزاق تماما باسم الإسلام. يقول لك هؤلاء زهاد، أي زهد هذا؟ بقيت مصطلحات كثيرة، كلمة الحق كلمة مصطلح شرعي تماما، كانت تنطلق من خلال أن يقول الإنسان الحق من أجل الآخر، إذا كان ظالما تحجزه عن ظلمه، وإذا كان مظلوما نصرته وأخذت له حقه، وشرطها العلنية والعندية. هاي شرط كلمة الحق لها شرطين، العندية عند إمام والعلنية. تحولت كلمة الحق إلى مجتمع مدني تماما باسم كلمة الحق، إلى تيارات طابور خامس تكيل السباب والشتائم القذرة اللاذعة لتثوير الناس على بعضهم وإحداث الفتن. الحق للإصلاح وليس للهدم، للتغيير نحو الأفضل وليس لزيادة الغرق غرق. فأي حق هذا الذي يدعيه هؤلاء؟ أقول لك باسم كلمة. إذن مصطلح أول إفراغ الإسلام من مضمونه، تفرغ المصطلحات من مضامينها الشرعية الصحيحة تماما، أمر معروف نهي عن المنكر، كلها فرغت من مضمونها وملئت بمضامين زائفة منحرفة مغلوطة، ففتكت بالأمة فتكا ذريعا، وهذا عم نحصد الآن. قلت لهم الأمر الثاني محاولة إيجاد نماذج إسلامية تنمى وتكبر وتسلط عليها أضواء وتشهر ويصبح لها شأن ومن لعبة متفق عليها تماما، ثم ضرب الإسلام من خلال هذه النماذج، إيصال هذه النماذج إلى سدة الشهرة والظهور والإعلام والعلنية وتسلط عليها أضواء كثيرة، ثم محاولة ضرب الإسلام أو أي صحوة إسلامية ناشئة من خلال هذه النماذج الملمعة المصنعة تماما. هذا عم نراه في كل مكان. ثم الأمر الثالث إيجاد صراع بين الإسلام والإسلام عبر إثارة قضايا الخلاف والتركيز عليها وعدم التركيز على القضايا الجوهرية أو المصيرية المشتركة اللي تجمع الأمة ولا تفرقها، إنما تثار كل القضايا الخلافية داخل جسد الإسلام، داخل الجسم الإسلامي على أساس مذهبي أو أساس فكري أو أساس عقدي، وتثور الأمة على بعضها. من هنا عم نجد هذا التنامي لصراع السنة والشيعة، هذا الكره المحموم ما بين السلفية والصوفية، هذا الصراع بين الصوفي والصوفي وبين السلفي والسلفي اللي بدأنا نلحظه في الآونة الأخيرة، إيجاد صراع. ثم بين الحداثيون والتقليديون، هو كله صراع في قلب الجسد الإسلامي، وهذه مؤامرة كبرى. أنا من الذين يرفضون يعني نظرية المؤامرة، وأنا ضد ذاك التيار الذي يريد أن يروج بأننا حجر على رقع شطرنج. لا، اليهود أغبى الناس، أغبى الناس حقيقة، لكن ما ظهر من أثرهم أو قوتهم في العالم عبر التاريخ وإلى الآن ليس بسبب دهائهم وذكائهم وقوتهم، بسبب القابلية وفقدان المناعة عندنا. قضية أن لا نعترف أننا نعاني أزمة هذه مشكلة. يعني اليهود بدأوا هم أن عزير بن الله تركيز على الواسطة. لما يعني آتت أكلها ظهرت النصرانية فبلغت من القوة اخترقوها بنفس الطريقة فقالوا المسيح ابن الله. نحن نعرف أول من قال بالآب والابن وروح القدس وأن يسوع على يمين أبيه هو بولس الرسول وهو يهودي كان من أشد الناس عداء للمسيحية والمسيحيين ويطاردهم في كل مكان. بعد في إحدى رحلاته للشام قال تجلى عليه عيسى وقال له أنا ابن الله وأنا على يمين أبي. هو الذي نشر لفكر التثليث وهو الذي أدخل في المسيحية هذه العقيدة تماما. ثم حاولوا منذ أن ظهر الإسلام أن يوجد نفس المسألة من خلال قضية عبد الله بن سبأ، محاولة اعتقاد بأن علي رضي الله تعالى عنه بسبب قربه بأنه فيه دم الإله أو فيه تجلي الإله، حتى قالوا له أنت الله أنت الله. من أخص أتباعه قام أخد لهم الأخاديد وأشعل النيران وصار يلقيهم بها ويقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا فجشت ناري ودعوت قنبرة خادم لصارزتهم وهم في النار يتراقصون يقولون لا يحرق في النار لرب النار تماما. وقام ابن سبأ باللعبة اللي شطرت هذه الأمة، اللعبة الكاملة اللي صار يقول إذا غاب محمد لا يظهر إلا في أقرب الناس إليه ولا يظهر إلا في شخص علي، ثم انتقل من قضية نبوة إلى قضية تأله. وهذا الأمر أدى إلى شطر الأمة إلى هذا اليوم تماما. بدأت بفتنة يهودية بلعبة يهودية محاولة البحث عن الواسطة، فوجدوا أن أنسب من يركزون عليه ليجعلوا واسطة هو علي رضي الله تعالى عنه، وعلي متبرئ منهم وحاربهم وهم الذين قتلوه. لما من ساق مع التيار آخر شيء هم اللي صفوا، منهم الخوارج نفسهم بثقوا من هذه الفكرة ومن هذا المشروع. والقضية مستمرة